بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد الصويا حفظه الله يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس السادس: الفصل الخامس من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة: الصبر. الصبر في اللغة نقيض العجز، يقال صبر يصبر صبرا فهو صابر، وهو الحبس. وفي الشرع ثلاثة أنواع: الأول صبر على طاعة الله، وهو التعبد لله بحبس النفس على أداء الفرائض وفعل الواجبات ومغالبتها على فعل المندوبات. الثاني صبر عن معصية الله، وهو التعبد لله بحبس النفس عن انتهاك المحرمات وترك الواجبات ومغالباتها على ترك المنهيات. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو التعبد لله بحبس النفس عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية ومغالبتها على الرضا بقضاء الله وقدره واحتساب ذلك عند الله. والصبر على السنة لزومها والتمسك بها والبراءة من البدع وأهلها، فإن الصبر عن اتباع الأهواء خاصة عند وارد الشبهات وعظيم المغريات والشهوات وشديد المؤذيات من أهل الشرك والابتداع، فالصبر في هذه الحالة من أعظم المثبتات وأجل القطبات، وما يكون به شكر الله على الهداية للتوحيد والسنة. ولذلك جاء الثناء العظيم على الصابرين على التوحيد والسنة عند الفتن، قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد سأل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده وأمرهم بأن يصبروا، لأن أكثر الناس لن يكون على الهدى، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهيأ نفوسهم وأمرهم به بإخبارهم أن الابتلاء واقع عليهم من أعدائهم، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأخرج البخاري عن خباب بن الأرات رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى أبو داود عن المقداد بن الأسود كما عند الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وهذا كله دال على عظم أمر الصبر على الاستقامة على أمر الله ودينه وشرعه والثبات على التوحيد والسنة. وهذه الأنواع تتفاضل، فالصبر على الطاعة وعن المعصية من أفضل الأعمال، وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة فإنه غالبا يكون اضطرارا، لكن من جاهد نفسه على دواعي عدم الصبر كان أعظم في أجره ومثوبته. انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الجزء الثاني 649. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. انتهى من المجموعة العلمية من كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، المجموعة الأولى صفحات 34-36. وقال رحمه الله: هذا النوع يعني الصبر على أقدار الله المؤلمة الواقعة من الخلق يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها